كيف وحدك تعدل المزاج يا كيف للمرض حبك علاج وليتي حتى في حلمي أراك وحنيتي بس لك ماني سواك وتراه غيرك هالقلب ما حد وحدك تبقى نمبر وريدك دوم يا غالي واثبت لك باسمي كلك مسجلك امل من روحي ما ملك وريدك دوم يا غالي يا كيف يمك قعد كل لحظة حبك يمك